مدبر أمورهم ليس عندهم في هذا شك. وجهال المسلمين اليوم يحسبون هذا يكفي، يقرون الله خالق ورزاق وأن ربه كذا، هذا من الجهل، صار المشرك أعلم منه. فإذا أقر بالربوبية قال أن الله ربي وخالقي ورازقي ما يكفيها، المشرك أقر بها، ولا يسألهم خلقا لا يقول من الله، ولا يسألهم خلقا لا يقول من الله، أقر بها. قال تعالى قل يا محمد يعني يا من يرزق من السماء لما يكون السماء أبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر فسيقول الله، فقل أفلا تتقون، يبان تعرفون هذا، أفلا تتقون الإشراك بالله وترجعون إلى التوحيد والحق. فهم يعرفون هذه الأمور ويقرون بها لله، ومع هذا ما أسلم، قاتله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما خصوا الله بالعبادة، أشركوا مع الله، أشركوا مع الله لات والعزى ومنات وأصنامهم الكثيرة. فالتوحيد صرف العبادة لله وحده، والإيمان بأنه مستحق لها دون ما سواه. ومما يبين لك هذا أن المشركين يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم كما في القاعدة الثانية إلا يطلق الله الشفاعة، يعني ما قصدنا أنهم يخلقون أو يرزقون أو يدبروا الأمور أو يحيون الموتى، لا ما قصدنا هذا، نعرف أن هذا لله، يعرفون هذا لله، ولكن قصدناهم يشفعوا لنا وليقربونا إلى الله زلفى، لأنهم أحسن منا، عندهم دين، عندهم عطاءات، عندهم أعمال صالحات، فإننا نعبدهم ندعوهم نستغيث بهم ليقربونا إلى الله وليشفعوا لنا لأنهم خير منا وأوجه منا. كما قال جل وعلا عنهم سورة التنزيل ولن يتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا، يعني يقولون ما نعبدهم يعني الأنبياء والصالحين إلا ليقربونا من دوني، إذ ما عبدناهم لأنهم يخلقون رسولا عبدناهم لأنهم يقربون رسولا. قال الله تعالى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر، سماه كذبا كفرا، هذا يدل على أن عبادتهم إياه لأجل طلب التقريب أن كفر، ولو ما قال إنهم يخلقون رسولا إذا دعوهم واستغاثوا بهم نذروا لهم ذبحوا لهم بقصد القربة يقربونهم، هذا هو الكفر اللي فعله الشهود الأول. ولهذا سماهم كذبة، يعني من كذب كفر، كذبة كفر، كذبوا في أنهم يقربون الله وكفروا بهذا العمل. وقال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عندهم، أقروا بأن آلهتهم لا تنفع ولا تضر، وأنهم يشفعون لهم، هم مقرون بهذا. والله يقول جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالم من حميم ولا شفيع يطاع. هذا الشرك أبطل حصول الشفاعة لهم ولم ينفعهم بل ضرهم، وإنما الذي ينفعهم أن يتوبوا إلى الله وأن يستقيموا على التوحيد وأن يعبدوا الله وحده وأن يدعوا الإشراك به، هذا هو اللي ينفعهم، أن يوحدوا الله كما هو معنى لا إله إلا الله، يعني يخصون الله بالعبادة، دعاءهم خوفهم رجاءهم ذبحهم نذرهم كلها لله وحده، لا يشركون مع الله لا نبيا ولا ملكا ولا جنيا ولا غير ذلك، هذا هو دين الله. والمشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ما يدلك على ذلك، فعلوا ما يدلك على ان التوحيد والدين والاسلام هو صرف العباده لله وحده وعدم صرفها لغيره، ولم زعم ان ذلك الخير ذلك الغير لا يخلق ولا يرجو، ما دام صرف له العباده فقد كفر وإن اعتقد أن ذلك المعبود لا يخلق ولا يرزق فإن المشركين قد اعتقدوا هذا، يعلمون أن معبودات لا تخلق ولا ترزق وأنها فقيرة وأنها مملوكة، فلم يعذرهم الله بذلك وكفرهم بطلبهم الشفاعة من غير الله وأصرفوا له العبادة لأجل طلب الشفاعة. فالحاصل أن دعاهم غير الله والاستغاثة غير الله وصرف بعض العبادة غير الله يجعل العبد مشركا وإن أقر بأن الله خالق الرازق والمدبر إلى آخره، وإن أقر بأن معبوداتهم لا تنفعهم ولا تضر ولكن يريد شفاعتهم أو يريد أن يقربوا، هذا ما يخلصه من الشرك. فالذي يعبد البدوي أو يعبد الشيخ عبد القادر الجيلاني أو يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعبد صنما أو جنيا ويقول أنا أعتقد أنه يقربني ما يخلق ولا يرضى، يبين له أن هذا مشكلة، هذا دين المشركين، هذا دين المشركين اللي كانوا عليه ما نعبدهم إلا يقرب أنفسهم. فالواجب عليه أن يحذر هذا الدين بالتوبة النصوح والإقلاع وتعليمه، من لم يفقه ذلك من إخوانه وعشيرته وأهل بيته يكون عنده نشاط في تلك الدعوة والحرص على تفهيمها، وأن قولهم أن الآلهة التي عبدوها تقربها الله زلفى وأنهم لا يقصدون أنها تنفع وتضر وإنما قصدوا شفاعتها وتقريبها، أن هذا هو الشرك الأكبر، كونهم قصدوا تقريبها لله وشفاعتها عندك فصرفوا لها العبادة هذا هو الشرك الأكبر. وفق الله جميعا. بالنسبة للأحجار والأصنام يعلمون أنها أحجار لا تنفع ولا تضر، هم يقولون ما نعبدها إلا تقريبها الله سبحانه، إيش هم يظنون أنها تقربهم إلى الله سبحانه هذه الأحجار والأصنام، وعندها أحجار وأصنام لا تنفع ولا تضر، لكن نقول مع الأنبياء والصالحين أنهم بما أنهم من بني آدم قد يكون هم ذي الشبهة، لكن بالنسبة للأحجار والأصنام بالنسبة للأحجار والأصنام يقول ما نعبدها إلا لتقربنا إلى الله جل وعلا وهي أحجار لا تضر ولا تنفع، هم يظنون أنها تنفع وتضر، لا يظنون أنها تقربهم هو بشمع، يظنون الهبل وما أشبه هبل وأن منات واللات والعزى تقربهم، ولهم يعرفون أنها لا تنفع ولا تضر، ولهذا قال ما نعبدهم إلا نفي وحصر، ما نعبدهم إلا ليقربون، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما قالوا خالقونا أو رازقونا، لا قالوا شفعاؤنا ويقربون، يعرفون ما عبدوهم عبد الله عبدوهم بهذه العبادة استغاثوا بهم من الضر لهم لأنهم وسائل عندهم منهم وسائل. يبني نفسي مثل ما قال أبو سفيان يوم واحد لنا العزى ولا عزى لكم، وقال أعلو هبل يعني نصرنا بشفاعة هبل وتقريبنا إليه والعزى نعم. السلام عليك بعض الدول إذا أرسلنا لهم أشياء وكذا يعني يقولون أول كان عندكم يعني قبور وكذا تعبدونهم وكذا، إذا أرسلنا لهم يقولون يعني إن أول كنتم تعبدون قبور وكذا، ما يرد عليهم صلى الله عليه وسلم. والحمد لله على التوبة، نعم عندنا توبنا الحمد لله، الحمد لله توبوا به الله الحمد لله، إنما أنا نريد كنت توبوا مثلا توبوا مثل قريش لما تابت يوم الفتح. نعم جزاك الله خير صلى الله عليه. ما رأيك نعم الجاهل الذي لا يظن أم لا يعرف أن الذبح عبادة، الذي الجاهل الذي لا يعرف أن الذبح عبادة ويذبح غير الله، يعلم أن هذا شرك، يعلم أن الشرك، وإذا مات عليه حكم حكم المشركين، لا يصلى عليه ولا يصلى ولا يجحد ولا يورث من يعرفه المسلمون وأمره إلى الله. عبد الله إنك أيهم أولى عبد الله إنك دعاء بعض الذي عندهم خلل في العقيدة يعني في نواحي هذه البلد أو الخروج للدعوة في خارج هذه البلد؟ من يبدأ بلده أوجب أوجب إذا كان عنده الشرك وعنده شيء يبدأه. يقول هذا بلد الله واحد أو لا يبدأ يبدأ بالأقرب الأقرب. بعضهم بعض الفقهاء يسوي بينهم الحمد والشكر شيء واحد وبعضهم يفرق بينهم. يرى الحمد يتعلق بالقلب واللسان بس والثناء بالقلب واللسان. ويرى الشكر يتعلق بالثلاثة بالقلب واللسان والعمل. يقول أفادتكم النعماء وبني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة نعم الشكر. وأما الحمد يكون بالثناء باللسان مع إيمان القلب بعظمة المثنى عليه واستحقاق العبادة نعم هذا. ولكن لا يدخل الصلاة والصوم بالحمد نعم يعني الثناء والشكر من جليل وجماعة يرون شيء واحد الحمد لله يعني معنى الشكر لله يعني ثناء وعمل جميع. وأن الثناء والحمد يكون بالقلب واللسان والعمل كله. الحمد هل بسيط؟ يعني بسيط أقول أمر بسيط مسألة قيام الحجة الواجب قيام الحجة بس. الله قال وما كان الله يضل قوم بعد إذ حتى قال يبين ولا يتبين حتى يبين. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء هو لي يهدي بس إن علي البيان. وإنك لا تهدي إلى صراط مستهدي وشوبه بالبيان. أما لزوم أنك تفهم لا هو لزوم قد يقول ما فهمت نطيعه. إذا قلنا قل لا إله إلا الله ومعنى لا معبود بحق إلا الله ومعنى لا تدوها إلا ولا تستأت قال أنا ما فهمت كلام نطيع وهو عربي يفهم ما نطيع. صرف الحمد لغير الله تقول حمدت على على على على على النعمات اللي منه تشكره عليها وتحمده عليها اذا فعل شيء يستحق عليه. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لا يختلف الحكم بالنسبه لاختلاف البلدان. ها لا يختلف الحكم باختلاف البلدان. اذا كانت احدى البلدان فيها عباد البدوي قلت كلام ترى بدوي ما يصلح عباد البدوي قلت ترى البدوي مخلوق مثلك لا آدمي مثلك ما يصلح ما يعبد ما يدعى. قال ما فهمت كلامه هو عربي يفهم من مطيعك مطيع ما يطاع هذا. كان في علماء سوء علماء السوء هم اللي غرهم مثل ما غر علماء السوء في بك. ما فهمت كلامه هو عربي يفهم من مطيعك مطيع ما يطاع هذا. كان في علماء سوء يحبذ ذلك علماء السوء اللي غرهم مثل ما غر علماء السوء في مكه وغيرهم ان شاء الله الان. هل ياثم من انغر بهم احسن الله اليك من انغر بدعاة الضلاله هل ياثم وهو جاهل ياثم كلهم الداعي والمدعو ان شاء الله ان شاء الله. بعض الناس الشيخ احسن الله اليكم الشيخ الغالب يقول صحيح انها طلب الشفاعه شرك اكبر لكنه من مسائل خفيه يا شيخ. الله يقول لقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك الانعام لهم اضل شلنا فيهم محله الا البين اولئك الانعام بل هم اضل من الانعام هم بس مثل الانعام اضل اضل من البقره واضل من الشاة واضل من البعير. وقال جل وعلا ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. فلذلك وإن الداعي قال لهم يا عبد الله اتق الله هذا ما يصلح هذا كذا هذا ما يجوز وإن كان لا يفهم اللغة العربية يترجم له اللغات اللي يفهمها. بعض الناس الشيخ يوافقك على أنها شرك أكبر يا شيخ لكن ما يوافق على التكفير يقول هذه من المسائل الخفية يا شيخ. لا ميب خفية أظهر شيء في الوجود الشرك الأكبر أظهر شيء في الوجود. واحد يصلي لغير الله ويصوم لغير الله أو يقول يا السيد البدوي يغفر لي أو رحمني أو أشفي مريضي أو رد غائبي أو أنا في جواره وأنا مريض يمن علي بالشفاء مش بعد وراء هذا. إذا رأيكم أن جاهل التوحيد لا يؤمن بالجهل نعم إذا علم ما أو كان بين المسلمين. أما إذا كان في بعيد يسحق بحكم فترة ما العامل معنا في كفار لكن أمره إلى الله لا نصلي عليه ولا نورث يرث المسلمون وأمره إلى الله. صلى الله عليك من قام به الكفر ترى أنه يقام عليه الحجة هذا رأيك ولا في تفصيل؟ عند يستتاب عند لا يقتل حتى يستتاب